إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، أوه حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم. بحلم بيه كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة سوابق واحدة حسني ودي منفوسة واحدة حسني، واحدة واخدة الأكل الوايد خايف يملى تبع وتاكلني، واحدة عاملة نفسها هاي، واحدة دماغها في البيبان ودي مجنونة ماتشط كورة، ودي من الآخر حياتي اللي بدور عمري يعني، ولا انا هفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه، هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، اخراج محمد حسين. استهدي بالله بقى وركبي، واحنا مش هنتكلم في الكوره خالص، ايه رايك؟ لا انا همشي لوحدي. يا عصمت عيب، ما يصحش كده، انا راجل دمي حر وما يصحش اسيبك في حته مقطوعه زي دي. انت عارف انت لو اهنتني انا ممكن اسامحك، بس مش ممكن ابدا اسامح في اهانه نادي الزمالك. الزمالك وراه حوش يدافعوا عنه. خلاص معلش، حقك عليا انا مش هتتكرر تاني ابدا، اركبي بقى. اهو اديني ركبت. طب نورتي والله العظيم، نورك غطى على الكشافات. هنروح فين بقى؟ هنروح مطعم شيك جدا. لا سيب لنا الطلعه دي. والله اللي تشوفيه، هنعمل اي حاجه عشان ارضيكي. يلا يلا بينا على شبرا، هاكلك في مكان عمرك ما رحته. ايوه جاي، عاوزه ترابيزه الفردين عليكم. عناية يا مزمزيل، بس يعني هتستنيني 15 منت لأن النهاردة الخميس والمكان لحم على بعضيه. انت متأكدة ان المطعم ده اكله نظيف؟ اطلاقا، النظافة دي اخر حاجة فكر فيها حسن. لمؤاخز يعني هو الاستاذ مش من هنا ولا ايه؟ ما تاخدش في بالك يا عكوة، اصل الاستاذ سايح. على نفسه لمؤاخز، ايه سايح دي؟ ولو كتر في الكلام هعمل منه طبق كفتة ووزع من لحمه على الزباين. لا لا خلاص خلاص، انا هاكل وانا ساكت. امسك دول. بس أمانة عليك، أمانة عليك، تغسل الأطباق كويس وبالصابون. يا عم سمي وكل. أيوة جاي. اتفضل يا مزمزيل، في مكان فاضي جوه. يلا حظك، يلا حظك حلو، دي أول مرة أدخل بسرعة كده. ده حظي أخبر. لا لا لا أنا غلطانة، أنا مش فاهمة، صدر مني كلمة كده غصب عني، أنا كنت بهزر معاك. أرجوك يا أستاذ إذا كنت أسأت إليك تسامحني. أسأت إلي؟ أنت بالعكس أحسنتي، أنا كنت بنت ولد أعمى. إيه يا بنتي كل العياط ده؟ الفيلم ده دايما بيأثر فيا. يا حبيبتي يأثر فيكي مرة مرتين، لكن كل مرة نفس العياط كده كتير. عاوزة إيه خلاصي؟ عايزة أخد رأيك في موضوع شخصي كده. ما ينفعش يتأجل لبعد الفيلم؟ لو مش فاضية خلاص، أنا أصلا واخدة حبوب الشجاعة عشان أفتحك فيه. وادي الريموت أهو، قفلت التلفزيون، احكي. بحب. من ورايا؟ من وراك ازاي بس؟ ما أنا أول ما حسيت بدقات قلبي جيت أقولك أهو. ومين سعيد الحظ اللي أمه دعياله ده؟ هيمة. ده أنتوا بتستغفلوني بقى. هو ما يعرفش لسه. يعني إيه؟ أنا صحيت من يومين حسيت إني بحبه فجأة كده. بس الحب ما بيجيش فجأة كده، تصرفاته معايا خلتني أحبه. مرة يقلع الجاكيت ويلبسهولي في عز البرد، ومرة تانية يجيب لي فاكهة وأنا عيانة، ومرة يتخانق. تصوري حنان، تصوري يتخانق عشاني. حاجات كده لما جمعتها اكتشفت أني لازم أحبه. وزين ما اخترت؟ أنا اخترت، وأنت بقى عليك التنفيذ. أعمل إيه يعني؟ تقولي له. اختبار صعب. طيب سيبيني أفكر هجيبها له إزاي. ماشي، يلا تعالي بقى نقوم نعمل عشاء. إيه، ليس بالحب وحده تحيا حنان ومريان. مين اللي بيتصل؟ ده باسم، أكيد عاوز يحكي لي عن شغله. طب ما تردي عليه. لا، ماليش مزاج أشيل هم أزمة الدولار وأزمة الجنيه المحلية. هو ما بيقولكيش كلام حب؟ ما بيعرفش. لا لا لا، كل كلامه أزمات اقتصادية وأمور سياسية وحكايات دبلوماسية. هيا مزمزيل، تطلبي النهاردة؟ الله يقرفك، الله يقرفك، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إيه يا جدع بتف، هو البوق أوسع من الخالة ولا إيه؟ لمؤاخذة. لا يا سيدي، الخالة أوسع يا بعيد، بس مش قدام الناس كده. أنت عمرك ما شفت حد بيتف ولا إيه؟ بيتف يا عم؟ شفت، والله العظيم شفت، بس مش جنب الأكل. الله يبارك لك. جرايه يا مزبزيل، انا على فكره مستحمله بس عشان معاكي، لكن غير كده كنت كراشه بره الريستوران. خلاص حقك عليا يا اكوا، هات لي بقى طلب المعتاد. طلب عكاوي من عند السمان، وطلب سمان يتيم عشان ما حدش يعيط، وطلب كرشه وحلويات من عند ام زينات، وطلب كلاوي من بيت الكلو، ونيفه من عند البيت نفيسه. والأستاذ أجيب لك بديل. مش عايز حاجة من وشك ده خالص. يا عم خلي بساط أحمدي وشي صابعينك دي من مراخيرك لك طهال. خلاص بقى يا عكوة، ما قلت لك الواد مستجد. يا عكوة تعالى يا عكوة. أيوة جاي. أهلا أستاذ عزيز، مفيدة حكيت لي عنك كتير. غريبة، رغم أن عمرها ما قلت لي أن عندها صاحبة بالجمال والأناقة والشياكة دي. ده بس من ذوقك يا عزيز بي. انا عندي حسن، بس هو ده اللي طلعت بيه من الدنيا، بس مغلب اهلي. سنة الحياة بقى، لازم نخلف عشان يغلبونا ويطلعوا عنينا. ايه ده، مش تحاسب يا اخينا انت؟ مية السلطة ترتشت على هدومي كلها. ما يضرش يا سعادة البيه، اللي يدلج عليه سلطة ام عطوة. يا هنا ويا محلى ليالي. خد يا حسن، خد دوق العكاوي والفشة، حاجة كده اختراع كوتش. لا لا لا، ايه اللي بتقوليه ده؟ مش ممكن ابدا. هتندم، دي اكلة من اللي وصى عليها الحكيم لقمان. ماليش دعوة انا بالكلام ده، انا ليا في الريحة الوحشة اللي انا شممها دلوقتي. بعدين ايه ده، ايه ده، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه بعمل ايه يعني؟ بتلغوصي كده في الطبق كأنك بتعومي. هو الاكل هنا كله لغوصة كده؟ النفس الحلوة اللي هتجنى يا حسن. يا عم الزملكاويه المفروض يختفوا اليومين دول لحد ما الدنيا تهدى وننسى اللي حصل لهم في الماتش. لا يا عم، ما هم وشهم بقى مكشوف، واخدين على الفضيحة. ممكن اعرف بقى فضيحتي؟ ايش حال لو ما كنتوش بتكسبوا كل مرة بالحكام يا اهلاويه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت منهم ولا ايه؟ بتدافع عنهم؟ انا منهم، ومنهم ومنهم كمان، واللي مش عاجبه بقى يشد في حاضر. يا ست انت مالك ومال الكوره؟ القطه كلت ولادها يا ولاد. انا اتكلم على الكوره زي ما انا عاوزه، زملكاويه والفخر ليا. ما يخصناش، انت هتتكلف مكانك هنا، انت هنا اقليه، والاقليه لازم تبقى صامته، سلو بلدنا كده. عصمت عصمت، لم الدور، مش هعرف اتخانق وانا شامم الريحه القذره دي. ما تخافش يا حسن، انا بقى واخد على الخناقات في الاماكن اللي زي دي. ايوه بس انا مش واخد. اتفرج وتعلم، الراجل فيكم بقى يوريني شطارته. احنا ما بنضربش حريم، الجدع اللي معاكي هو اللي هينضرب. يا عم اعتبرني انا حريم وهي رجاله، اضربها هي ما تخافش. لا لا لا، والنبي والنبي بلاش راسي، اضربوني تحت. ايوه تحت. مش انت يا فالح؟ بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجنات، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه أنا بحلم بيه، صوت حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمر. بحلم بيك. تأليف سحر غريب. إخراج محمد حسين.